بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا بالأمس فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ما هو مذهب الفلاسفة فيما يتعلق بالملائكة، قوى خيرية يقولوا ما ينتج من الرجل من القوى الخيرية هي الملائكة، وقوى الشر هي الشياطين. ينكرون الملائكة والشياطين، جعلوها عبارة عن قوة الخير وقوة الشر. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الملائكة موكلون بأعمال جعلهم الله سبحانه وتعالى على أعمال كثيرة. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء. أن ملائكة جمع ملك، وأصله ملأك من الألوكة وهي الرسالة. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فكلهم ينفذون أمر الله جل وعلا. ملك مألك من الألوكة. قال: ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطى، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعدى، وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وخيرهم وأفضلهم هو جبرائيل عليه السلام، خصه الله بأعظم الأعمال وهو الوحي لأنبيائه، وخص بالذكر في كتاب الله الكريم هو وميكائيل. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو كافر. استفاد علماء أن أفضل الملائكة جبريل ثم ميكائيل وثالثهم إسرافيل. قال: الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. جاء ذكر ميكائيل في حديث ابن عباس تقدم بالأمس أشرنا إليه في سبب نزول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته، جاء ذكره بالتنصيص على اسمه في حديث الصور الطويل وفيه ضعف، ولكن قد نقل الإجماع على أن إسرافيل هو الموكل بذلك. نقل الإجماع القرطبي في كتابه التذكرة الجزء الأول 229، ونقله الحليمي كما في الفتح للحافظ بن حجر الجزء 11 صفحة 488، والظاهر أنه شيء مشهور حتى من آثار المنقولة عن الإسرائيليات. قال: وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله قد جمعوا في حديث عائشة في استفتاح صلاة الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض. هذا يدل على أنهم أفضل الملائكة، حيث خصوا بالذكر من سائر الملائكة، وتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد أعله بعضهم، ولكن ارتضاه مسلم ولم ينتقده الدهرقطني، فجماعة من الحفاظ على تصحيحه. قال: وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر، وقد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. جاء في حديث يقوي بعضها بعضا، جاء عن أبي ذر عند الترمذي وأحمد وغيرهم، وجاء عن أنس رضي الله عنه عند الطحاوي عند أبي نعيم، وجاء عن حكيم بن حزام عند الطحاوي والطبراني، حديث حسن بمجموع طرقه. قال: ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 ملك 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. جاء في حديث مالك بن صعصعة في حديث الإسراء متفق عليه. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كرام كاتبين، كرام بررة، يشهده المقربون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وأشار بالخمسة إلى ما جاء في الآيات المتقدمة: آمن الرسول، وآيات النساء أيضا، وإلا فهي ستة. سادس هو الإيمان بالقدر. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعرية على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية، وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة أئمتهم. ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، إشارة إلى قول شيخ الإسلام وابن القيم أن تفضيل الملائكة باعتبار أول الحال، فهم لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وتفضيل صالح البشر باعتبار آخر الحال، فهم في الجنان ومآلهم أفضل مما كانوا عليه، أفضل من الملائكة ما يؤول إليه الأمر، والاعتبار بالخواتيم. قال: ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر

وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب انتهى. والله الموفق للصواب. أما قوله أنها من بدع علم الكلام، رد الشيخ الإسلام هذا الكلام. اكتبوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكنت أحسب أن القول فيها محدث، وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها، أي المسألة، أثرية سلفية صحابية. أثرية نسبة إلى الآثار السلفية، سلف صحابية، إلى أقوال بعض الصحابة في المسألة. فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف، ثم ذكر أدلة على تفضيل صالح البشر، ثم قال بعد أن ذكر أدلة وآثار عن عبد الله بن سلام وغيره، قال: وأقل ما في هذه الآثار، ثم قال بعد ذلك: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين، وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم، أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة، أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء وتفرق الآراء، فقد كان وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. انظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 357 إلى صفحة 370، الرابع 357 إلى 370. قال ابن أبي العز رحمه الله: فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادا وطاعة له، وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، يدل على فضل ولا يلزم الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول. وكلتا المقدمتين فاسدة، أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو،